وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. مضى في ما ذكره المؤلف رحمه الله من القرآن أنواعا من صفات الله جل وعلا وأسمائه، ولم يستقصي وإنما ذكر أمثلة، لأن النهج والطريق واحد ويكفي النوع عن الاستقصاء. والإكثار. ثم بعد ذلك ثنى بذكر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك أن القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلاهما وحي ولا يخالف أحدهما الآخر، بل السنة كما ذكر مع القرآن تبينه وتفسره وتوضحه. والواقع أن السنة مع القرآن أقسام ثلاثة: قسم يأتي لإيضاحه وبيانه وتفسيره، وهذا كثير جدا، فإن الله جل وعلا أمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وأمرنا بالصوم، فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات أوقاتها وعددها وعدد ركعاتها، وكذلك الزكاة وغيرها مما جاء مجملا في القرآن. وهذا الذي أخبر الله جل وعلا عنه أنه أنزل إليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم. وقد قرنها ربنا جل وعلا مع آياته في مواضع متعددة: أنزل إليه الكتاب والحكمة، فالحكمة فسرت بأنها السنة، هذا قسم. القسم الثاني من أقسام السنة يأتي مطابقا لقول الله جل وعلا، فيكون ذلك من توارد الأدلة واتفاقها، يعني يأتي مطابقا تماما، ليس فيه زيادة ولا نقص، وهذا أيضا موجود بكثرة. القسم الثالث يأتي مؤسسا لشيء لم نعرفه من كتاب الله وآياته، وإنما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون الكتاب دل عليه في الجملة فقط، كما قال عبد الله بن مسعود لما لعن الواصلة والمستوصلة، فقيل له في ذلك، قال: وما لي لا ألعن من لعنه الله ورسوله. فقيل له: أين لعن الله جل وعلا في كتابه للواصلة والمستوصلة؟ فقال في قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. فهذا في الجملة، يعني كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله جل وعلا بقبوله. وفي طريقته هذه سلك مسلك السلف الصالح الذين يستدلون بآيات الله ثم بأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، كما فعل الإمام أحمد والبخاري وغيرهما ممن سبقهما وممن أتى بعدهما ممن يسلك هذا الطريق، بخلاف أهل البدع فإنهم لا يقبلون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنها أخبار آحاد، إلا أن تكون متواترة. وهذا مع الأسف قد تتعدى عدواه إلى بعض من يشتغل في الحديث وممن يحسب من أهل السنة، وإن كان اجتهاد ولكن اجتهاد غير مفيد، بل هو خطأ محض. ولهذا يذكر من يشتغل في شروح الأحاديث بل ويشتغل في نقل السنة، يذكر أنه لا يقبل من السنة إلا ما كان متواترا، وهذا تأثر لأهل البدع. وهذا المسلك سلكه جماعات، وبعضهم يعد من كبار العلماء مثل الخطابي عفى الله عنه وعنه، فإنه ذكر في شرحه للبخاري أشياء من هذا القبيل، مع أنه ذكر في غير شرحه للبخاري قواعد لم يدل عليها كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنكر مثل ما دلت عليه الأحاديث الأفراد مثل حديث ابن مسعود الذي فيه ذكر الأصابع وغيره، مع أنه حديث متفق عليه، فنص على أنه لم يدل على الأصابع كتاب ولا سنة، هكذا قال. وقصده في هذا السنة المتواترة، والمقصود التمثيل فقط، وأن هذا من نهج أهل البدع. فيجب أن يقبل الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان صحيحا أو حسنا، فإن الحسن من أقسام الصحيح، والصحيح هو ما تواتر فيه شروط خمسة كما هو معروف عند أهله، أن ينقله العدل عن مثله، وأن يكون السند متصل، وأن لا يكون فيه شذوذ ولا علة. هذه شروط الصحيح، وكذلك شروط الحسن هي نفسها، إلا أنها تكون أخف، يكون النقل أخف ضبطا ممن ينقل الحديث الصحيح، هذا الحسن لذاته. أما الحسن لغيره فأن يختل فيه شرط، ولكن ينجبر بكثرة طرقه كما هو معروف. وكل هذا مقبول عند أهل السنة، ولا فرق بين كون الحديث إذا جاء بهذه الصفة يدل على أحكام مما يتعلق بأفعال المكلفين، أو يدل على علم وعقيدة، لا فرق بين هذا وهذا، يجب أن يقبل. وأهل السنة لم يفرقوا بين العقائد وبين الفروع والأحكام في المستند، إنما عندهم كل ما دل من دليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من العلم، سواء كان من الفروع أو من الأصول، وجب قبوله. فقوله فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، هذه ألفاظ مترادفة، تفسره التفسير هو الإيضاح والكشف والبيان، والتبيين منه تبينه، لأنه يكون مجملا في بعض الأماكن فتبينه. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته، إذا أقر إنسانا على فعل من الأفعال فإنه يعد ذلك سنة، ويكون من هذا النوع، إما مبينا ومفسرا موضحا، أو يكون مطابقا كما سبق، أو يكون جاء أصلا فأثبت به ما لم يثبت في كتاب الله جل وعلا. ويدل على هذا ما رواه أهل السنن من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أوتيت الكتاب ومثله معه. فالكتاب هو القرآن، ومثله أحاديثه التي يوحيها الله جل وعلا إليه، وكذلك قول الله جل وعلا: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد استغل العلماء في بيان ذلك وإضاحه، فرقوا بين الوحيين تفريقا لا يؤثر في قبول في إثبات الأحكام، إثبات العقائد، وإنما ذلك ناحية كون كلام الله جل وعلا معجز ومتحدث به وأنه متعبد بتلاوته، أما حديث رسوله صلى الله عليه وسلم فليس كذلك. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة، قوله تلقاها أهل المعرفة بالقبول يقصد بهذا أهل معرفة الحديث، فلا عبرة في غيرهم الذين ينكرونها وليسوا من أهل المعرفة، ولا عبرة في من يقبل كل حديث وإن كان ضعيفا، وإنما العبرة في أهل المعرفة، معرفة الرجال والأسانيد والتمييز بين المقبول وغير المقبول. فإذا حكم إمام من أئمة أهل السنة بأن هذا الحديث صحيح وجب العمل به، وجب أن يعمل به، أو أنه حسن كما سبق. ولهذا قال: وجب الإيمان بها كذلك، كذلك يعني مثل ما سبق في وجوب الإيمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه من غير تمثيل ولا تعطيل ومن غير تحريف ولا تكييف. هذا مقصوده، يعني يجب أن نؤمن به بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، بل يقبل على ظاهره كما قاله صلوات الله وسلامه عليه وكما قاله الله جل وعلا. وهذا هو الواجب لأمور: الأول أن الله جل وعلا كما سبق خاطبنا بلغة فصحى، وخاطب قوم فصحى بلغاء يعرفون اللغة، فلم يخاطبهم بألغاز وأحاجي وكلام غريب. وهذا هو الخطاب الذي يقصد به القبول، هذا واحد. الأمر الثاني أن المتبادر هو الظاهر، فلا يجوز أن نعدل عنه. الثالث أننا أمرنا بقبول ذلك وأخذه. الرابع أن الله كلف رسوله صلى الله عليه وسلم بالبيان، فقال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه كلمة واحدة في أن مثلا يد الله نعمته أو استواءه على عرشه استيلاؤه على خلقه، أو أن رجله نوع من الخلق، أو أن رحمته ثوابه، ما أشبه ذلك. ما جاء شيء حتى ولا في حديث ضعيف، وهذا يعطينا الثقة في أن المقصود هو الظاهر. الخامس أن الصحابة الذين تلقوا ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه لم يعرف عنهم شيء، لا بأفعالهم ولا بأقوالهم، يدل على أنهم فهموا من خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم غير الظاهر، وهم أولى بالحق وأجدر به كما شهد لهم ربنا جل وعلا وشهد رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون وأنهم أفضل الأمة، إن الله اختارهم له إلى غير ذلك من الأوجه. أما السنة فنقول أيضا إن الظاهر الواجب قبول ظاهر اللفظ على ما يفهم من لغة العرب، هذا الواجب ولا يجوز العدول عن ذلك لأمور، أيضا لما سبق ولأن الله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بأفصح الكلام وهو أنصح الناس وأقدرهم على البيان، وهو صلوات الله وسلامه عليه شفيق على أمته حريص على هدايتهم. مع هذه الأمور لا يمكن إلا أن يبين ويوضح صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر واضح وجلي لا يخفى، ولكن من أشرب قلبه البدع والهوى واتباع الباطل فإنه قد يعمى عن الأمور الظاهرة الجلية الواضحة. قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. جاء بالنص من فأغفر له فأستجيب له فأعطيه، وجاء بالرفع، أما النص فهو جواب الطلب على جواب الطلب كما هو معروف، وأما الرفع فهو على الاستئناف، وكلاهما صحيح وكلاهما روي للحديث، فلهذا تجده في بعض كتب الحديث مرفوعا وفي بعضها منصوبا وكله صحيح صواب. وهذا من الكلام الفصيح الجلي الظاهر، وتأويله يكون تحريفا، فالنزول في اللغة هو الائتيان من العلو إلى ما هو أسفل، ولا يفهم إلا هذا منه، والنزول هنا أسند إلى الله جل وعلا، ينزل ربنا هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا، فينزل فعل مضارع والفاعل هو الرب جل وعلا، فالتكلف بل التحريف في أن النازل شيء آخر هذا رد لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كفعل أهل التأويل مثل الأشاعرة وأساتذتهم وقدوتهم من المعتزلة الذين يقولون ممن يقبل الحديث وإلا فكثير منهم لا يقبل، يقولون ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ما أشبه ذلك أو ينزل ملكه ملك، وهذا باطل من وجوه عدة والحديث يبطله. أولا الوجه الأول أن النزول هنا مغيم بغاية وهو آخر الليل حين يبقى آخر الليل، ومن المعلوم عقلا وشرعا أن أمر الله ينزل دائما ليس في آخر الليل فقط، أنزل في الليل والنهار في أوله وآخره ووسطه وفي كل ما أراد الله جل وعلا. وهذا الوجه واضح وجل. الأمر الثاني، الوجه الثاني، أنه لا يعقل أن الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له، ولا الرحمة تقول ذلك إلى آخره، فهذا باطل قطعا. وكذلك الملك لا يمكن أن يقول من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأستجيب له، لا يمكن يقول هذا الملك ولا أحد من الخلق، فتعين أن يكون النازل والقائل هو الله جل وعلا لا غيره. وهذا واضح أيضا وجد. الأمر الثالث أنه جعل النزول إلى سماء الدنيا، وأمر الله ينزل إلى الأرض وإلى كل مكان، ورحمته كذلك وملائكته، فدل هذا على أن التأويل باطل. الأمر الخامس أن مذهبهم يبطل تأويلهم، وهو أنهم أنكروا علو الله جل وعلا. فإذا أمره من أين ينزل وهو في كل مكان؟ عندهم أنه في كل مكان، تعالى الله وتقدس. فمن أين ينزل الأمر؟ فلا بد أن يكون المذهب باطلا أولا حتى يصح التأويل ثانيا تأويلهم، وكل ذلك باطل لغير ذلك من الوجوه الكثيرة التي أوصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ما يقرب من 40 وجه في هذا الحديث، كلها تبطل التأويلات، ويكفينا فيها هذه. احتج الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري على أن النازل ملك، الحديث الذي رواه النسائي، وقال الحافظ إنه صحيح أن الله جل وعلا يمهل حتى إذا صار آخر الليل أمر ملكا فينادي من يستغفر الله فيغفر الله له، من يدعوه فيستجيب له إلى آخره. وقال هذا يتعين أن يكون هو المراد، والأحاديث التي جاءت على خلاف ذلك يجب أن تؤول إليه. وفرح بهذا الأشاعرة، وكأنه أمر متفق عليه عندهم. والجواب عن هذا من وجوه: الأول أن هذا الحديث لا يساوي ما في الصحيحين، لا يساوي ما في الصحيحين، وهذا الحديث رواه ما يقرب من 18 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض الحفاظ أنه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يترك ما كان بهذه الصفة بحديث قد تكلم فيه وضعفه بعض الحفاظ؟ ثم كيف يحكم على الحديث التي بلغت حد التواتر بحديث هذه صفته؟ هذا تحكم وهذا لا يجوز. الأمر الثاني، الوجه الثاني، أننا نقول على تقدير صحة ما رواه النسائي رحمه الله فإنه لا يخالف هذه الأحاديث الثابتة، فيكون ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك، ويأمر أيضا فيقول هو هذا القول ويأمر أيضا ملكا أن يقول يكون بذلك اتفق على حديث وليس فيها خلاف وليس في هذا أي إشكال. فقوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة كل ليلة هذا عام في الليالي ولكن في آخر الليل. وقوله حين يبقى ثلث الليل الآخر الآخر يكون وفيفة للثلث فيكون الليل ثلاثة أقسام أول ووسط وآخر يكون الأمر واضح ما فيه إشكال. وقوله فيقول يعني أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا يقول من يدعوني من يدعوني. والدعاء كما سبق يكون دعاء مسألة ودعاء عبادة ودعاء العبادة عن القراءة والتسبيح والتكبير والصلاة والصوم وغير ذلك هذا كله دعاء عبادة لأن كل من يفعل شيئا من هذه الأمور هو يريد بذلك القرب إلى الله والإثابة ودفع الهم والعذاب فهو في الواقع داع لربه. أما دعاء المسألة فأن يعين شيئا معينا يسأله. وقوله فأستجيب له يدلنا على أن الداعي يستجاب له ولا بد من دعا الله استجاب له ولكن هذا المفهوم قد قيده نصوص أخرى. أولا أنه لا يستجيب إلا بمشيئته جل وعلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعوتم الله جل وعلا فاعزموا المسألة أو إذا سألتم الله فاعزموا المسألة فإنه لا مستكره له يعني أن دعاء الداعي لا يحمله على أن يعطي شيئا يكرهه فالأمر بمشيئته إذا شاء أن يستجيب استجاب وإن شاء لا يستجيب لا يستجيب هذا واحد. الأمر الثاني أن الداعي سائل قد يكون مثلا تخلفت الإجابة بسببه هو بأن يكون يأكل حراما أو يكون قلبه مشغولا لاهن فإنه جاء في الحديث الله لا يستجيب من القلب الغافل اللاهي أو يكون مستعجلا فإنه جاء في الحديث إن الله يجيب دعوة العبد ما لم يعجل ما لم يستعجل يعني يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. وقد يؤخر الله جل وعلا إجابة عبده حتى يسمع الحاحة ودعاءه وابتهاله لأنه جل وعلا يريد ويحب ما ينفع العبد ويقربه إلى ربه جل وعلا كما سيأتي. وقوله من يسألني الأول قال يدعوني ثم قال من يسألني فسبق أن الدعاء أعم والمسألة أخص ولهذا فرق بينهما المسألة للشيء المعين الذي يسأله الإنسان من أمور الدنيا والآخرة أما الدعاء فهو عام. وقال في الأول فأستجيب له وقال في الآخر فأعطيه فالدعاء الذي هو فيه في ضمنه العبادة أو يجتمع العبادة يناسب الاستجابة وأما المسألة فتناسب العطاء العطية يعطي. وقوله من يستغفرني فأغفر له الاستغفار الاستفعال وهو طلب المغفرة، والمغفرة هي الستر والوقاية، يعني أن يستر ذنبه ويوقى تبعته. يسأل الإنسان ربه أن يستر ذنبه وأن يقيه تبعة الذنب الذي كان عليه، وفي ضمن هذا أن يمحى ذنبه، يمحى حتى لا يتضح فيه في صحيفته، وقد يبقى ولكن الله يستره، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر الذي صحيحين، حينما سئل قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، فقال سمعته يقول يدني الله جل وعلا عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، يعني سترة، فيقرره في ذنوبه، قل عملت يوم كذا كذا وكذا وكذا وكذا، فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا له أنا سترتها لك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك اليوم أو أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه. وقوله فيضع عليه كنفة حتى لا يتبين للناس حينما يذكر بذنوبه ما في تغير وجهه، فإنه يتغير وجهه ويسود يرى أنه قد هلك، حتى يبشره ربه جل وعلا بمغفرته وستره له. فهذا نوع، ونوع أن الله يبدل الحسنات السيئات حسنات، يبدلها حسنات. اعترض على هذا الحديث من ناحية الواقع والعقل، اعترض المتكلمون أو الرادون لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يمكن، الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم لا يمكن في الواقع ولا في العقل، فقالوا أننا نشاهد اختلاف الليل، فمثلا آخر الليل لنا هنا هو أول الليل لقوم غربنا، وهو نهار لقوم شرقنا، فإذا قيل إنه ينزل آخر الليل، آخر الليل كل قوم، يلزم من ذلك أن يكون دائما نازلا في الليل والنهار في 24 ساعة، هذا باطل. والجواب عن هذا أن هذا القول مبني على القياس، قياس المخلوق الضعيف المحصور المحدود، قيست عليه أفعال الله جل وعلا، وهذا هو أصل التشبيه وأصل البلاء وأصل التعطيل أيضا. يحصل التشبيه أولا ثم ينفى ما وصف الله جل وعلا به نفسه ووصف به رسوله ويعطل عن ذلك. فنقول هذا القول لو كان النازل مخلوقا محصورا محدودا، وإلا أفعال الله جل وعلا لا يجوز قياسها بمثل هذه الأقيسة التي تكون للمخلوق، فهو على كل شيء قدير، يكلم ويحاسب ويرى أنه وحده يكلم، وهو جل وعلا يكلم الجميع كلهم في آن واحد، وهذا من هذا النوع، نزوله من هذا النوع في آن واحد وإن اختلفت الأوقات والأماكن، فلا يجوز قياسه على ما يكون من فعل المخلوق الضعيف. وقد علم أن الله جل وعلا

لو فسر بأنه حقيقي لصار باطل، قول باطل. فإن هذه السورة تسمى سورة بني النظير، اليهود الذين أنزل الله جل وعلا في قلوبهم الرعب، وقولوا جل وعلا أنهم ظنوا أن حصونهم تمنعهم، ما ظننتم أن يأخذوا، وظنوا أن حصونهم أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهذا الذي أتاهم أمره بجنده من ملائكته ومن رسوله ومن معه من عباد الله. فالآية ظاهرة، وكذلك مثلها قوله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف، لأن الله لا يأتي من سيسان الحيطان من قواعد الأرض. فهذا يجب أن يفهم، ولكن هذا يدلنا على أنه لا يجوز أن الإنسان يأخذ لفظا معينا على نسب واحد في جميع موارده، فإن هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يتعرف على مراد المتكلم ويعرف مراد المتكلم من القرائن ومن السياق، قرائن الأحوال والسياق. فإذا تبين له مراد المتكلم فهذا حق الحقيقة. نعم، يمكن رؤية الله جل وعلا في المنام، ولكن يجب أن يعلم أن النائم الذي يرى في منامه أن ليس هو الله، وإنما هو مثال يمثل له على حسب ما في قلبه من الإيمان. فإذا كان إيمانه صحيحا وحسنا يرى صورة تناسب إيمانه، وإن كان ضعيفا رأى ما يناسب إيمانه. ولهذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق إيمانا قال رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في النوم رأيت ربي في أحسن صورة. الذي رآه صلوات الله وسلامه عليه هو تمثيل، مثال لله جل وعلا حسب ما في عنده من الإيمان، وكذلك النائم الذي يرى. أما الله جل وعلا فهو لا يرى في الدنيا، ورؤيته في الآخرة يرى ولا يحاط به، وإنما يرى المؤمنون وجهه جل وعلا، ولا أحد يحيط بالله جل وعلا. ولهذا قال لا تدركه الأبصار، لأن الإدراك هو الإحاطة، إحاطة بالشيء، كما بين القرآن ذلك. فإنه جل وعلا ذكر في قصة موسى مع فرعون وقال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي. فبين أن الجمعان يرى جمع الآخر، ومع ذلك نفى موسى عليه السلام الإدراك، قال كلا، فالإدراك غير رؤية. ما الفرق بين التفريد المشمول والتفريد المذموم؟ فمنهم من قال في قول الله ذلك التفريد بالاستواء لأن قوله ذلك هو التفريد، هل هذا صحيح بارك الله؟ التفويض المحمود هو تفويض الحقيقة، حقيقة الشيء. أما المعنى فلا يجوز تفويضه، لأنه مطلوب منا الفهم والإيمان والعمل. والله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن، يذم الذين لا يعرفون معانيه. والله لا يخاطبنا بشيء لا يفهم، كلا، ولكن الشيء الذي لا يدرك ولا يمكن العقل استيعابه وإدراكه ومعرفته، فهذا الذي يفوض. وهو حقائق صفات الله جل وعلا، فإنها لا تدرك. أما المعاني كونه ينزل إلى سماء الدنيا ويأتي إلى الأرض فهذا نعرفه، أما كيفية النزول الكيفية فهذا لا يدرك ولا يعرف، لأن الكيفية يلزم لها أمران: الأمر الأول المشاهدة، أن تشاهد الشيء حتى تعرف كيفيته، والمشاهدة ممتنعة، ما أحد يشاهد الله، ما أحد رأى الله. الأمر الثاني على الأقل إذا لم يكن مشاهدة أن يكون لهذا المكيف مثال، مثله، شيء نعرفه، والله لا مثيل له تعالى وتقدس، فانتفت الكيفية من هذه الأمور قطعا. فأما معنى التفويض فمعناه أن يبذل الإنسان حقيقة الشيء إلى الله جل وعلا، ويؤمن بالشيء الذي يدركه ويعلمه ويعرفه. أعوذ بالله من هذا السؤال ومن هذا المعنى. هذا نسأل الله العافية يدل على أن الإنسان ما عرف العقيدة. الإنسان لا يؤمن إلا بالعقيدة، ولن يزداد إيمانا ويعرف ربه إلا بالعقيدة. فالله جل وعلا أمرنا بعدما أخبرنا أن له الأسماء الحسنى أن ندعوه بها، ولا يمكن الإنسان أن يعرف ربه جل وعلا إلا بصفاته، يتعرف عليها بصفاته ويتفقهها، وبذلك يزداد إيمانا. والمؤمنون تتفاوت درجاتهم ويتفاوت إيمانهم بهذا المعنى. فالجاهل الذي يقول لا معنى لدراسة العقيدة معناه أنه ما عرف العقيدة في الواقع، فيجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يجتهد حتى يعرف. فالله تعرف إلى عباده بما يذكره لهم من أسمائه وأوصافه وأفعاله التي يفعله. ولا يعرف الله جل وعلا على الحقيقة التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها إلا بهذه الطريق، ولا تكون هذه الطريق إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. أما الآثار التي تكون للصفات فهذه لا تكفي، فإنه يشترك فيها البهائم والكفار والمؤمنون، مثل الرزق، مثل الرحمة وما أشبه ذلك، فإنها من آثار صفات الله، ويستدل بها أيضا على ثبوت الصفة، ولكن هذه لا تكفي. فيتعين أن يعرف الإنسان ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء يسمون هذا الفقه الأكبر، التفقه في الصفات بالأسماء، يسمونه الفقه الأكبر، ويقابله الفقه الأصغر الذي هو في أفعال الخلق، الأحكام التي يجب عليهم أن يفعلوها. الذين يعرفون يقدرون هذا، فرقوا بين هذا وهذا.